منك أنواري وحبي منك ربي طهر قلبي منك أنواري وحبي منك ربي طهر قلبي منك أنواري وحبي منك ربي طهر قلبي يا إلهي يا إلهي يا إلهي أنا عبد يا إلهي أنت ربي منك أنواري وحبي منك ربي طهر قلبي ليس لي يا رب عذر من ذنوبي غير حبي أنت أطلقت لساني كل حين إذ يلبي ليس لي يا رب عذر من ذنوبي غير حبي أنت أطلقت لساني كل حين إذ يلبي أنت طهرت جناني فاكتسى بالنور دربي كأنواري وحبي إن شردت أو رشدت ليس ينأى عنك قلبي لست أرجو يا إلهي في حياتي غير قربي إن شردت أو رشدت ليس ينأى عنك قلبي لست أرجو يا إلهي في حياتي غير قربي كلما قلت انعتقت من ذنوبي زاد ذنبي منك أنواري وحبي أنواري وحبي منك ربي طهر قلبي يا إلهي. إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي أنا عبد يا إلهي أنت ربي.